السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، ونحن على مشارف الانتهاء من الكتاب، ولله الحمد والمنة، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ذلك. قاعدة: يحصل البيان بالفعل كما يحصل بالقول. قاعدة: يحصل البيان بالفعل كما يحصل البيان بالقول. وهذا فصلنا فيه القول قبل ذلك، نتكلم عن تباعا الكلام على البيان. القاعدة: يحصل البيان بالفعل، لها أحاديث كثيرة يستدل بها على ذلك، بأن سلم صلى على المنبر في أصل المنبر، ثم قال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فسلم قام على المنبر وجلس يصلي، وكلما أراد أن يركع تقهقر، أراد أن يسجد تقهقر ورجع وسجد في أصل المنبر، وبعدما انتهى قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا، يعني تتعلموا كيف الائتمام بي. وقد جاء: صلوا كما رأيتموني أصلي. كما رأيتموني أصلي، الدلالة على أن الفعل بيان، لأنه قال: كما رأيتموني أفعل، كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا لما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، طبعا هذا بيان لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، ولقول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. فإقامة الصلاة كان البيان فيها بالفعل، لأن السلام قام فركع فرفع فسجد، وكل ذلك يقول لتتعلموا كيف الائتساء بي. أيضا قول الله تعالى: خذوا عني، قول السلام: خذوا عني مناسككم، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكان السلام على، حتى أنه لما طاف طاف على البعير، ولما سعى سعى على البعير ليراه الناس، من باب التعليم، من باب التعليم: خذوا عني مناسككم، من فعله. فكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أمرهم بذلك، أن يفعلوا مثل ما يفعل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. فيعني معنى ذلك أن البيان بالفعل أوقع، أوقع في النفوس من البيان بالإيش؟ بالقول. البيان بالفعل أوقع في النفوس من البيان من القول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وأيضا من ذلك الصلاة إلى سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم: من صلى فليصلي إلى سترة. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ كذا، ووصف السترة، فقال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه. فهنا لما أمر بالأخذ بالسترة بيّن كيفية الصلاة إلى السترة بيانا فعليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس: فكان يسلم يذهب إلى قضاء حاجته، وكنت أتبعه أنا وغلام معي إداوة الماء والعنزة، معي إداوة الماء والعنزة. والعنزة كان يركزها النبي صلى الله عليه وسلم، يستتر بها ويركزها للصلاة. ولذلك في الأعياد كما ورد عن ابن عمر عن غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج على المصلى وركزت له الإيه؟ العنزة يصلي إليها. فهو بيّن كيفية الصلاة إلى السترة بأنها تركز، العنزة له تكون سترة أو الجدار، لأن سلم صلى إلى جدار وجاءت شاة لتمر فضيق عليها، وكأن الشاة تصر على المرور من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقترب من الجدار، حتى التصق النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار ومرت الشاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الجدار سترة أيضا. هذا من باب البيان والتعليم من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أيضا من باب البيان بأن الله تعالى لما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا أن الرجل إذا قام جنوبا وأراد الصيام أن صيامه يصح بذلك، وكان بالبيان العملي أو بالقول الذي يدل على البيان العملي، لأن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، إني أقوم جنوبا وأريد الصوم. فوقف أمام عائشة وقال: أنا أفعل هذا مع هذه وإيش، وأقوم جنوبا وأريد الصوم وأصوم. أو في الرواية الأخرى أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمعت أهلي فأكسلت، يعني ما أنزلت، فأكسلت فأقحط، هل أغتسل أم لا؟ قال: أفعله أنا وهذه وأغتسل، أفعله أنا وهذه وأغتسل. فهذا أيضا من باب البيان العملي، فالبيان بالفعل يكون أوقع في النفوس من البيان بالقول. والحق بأن بعض الأصوليين خالف في ذلك وقال: لا بيان، البيان بالقول، وبيان الفعل يكون يدل على الخصوصية، يعني هم يرون أن البيان بالفعل أنه لا يكون بيانا، لأن الفعل إذا خالف القول فإنه يكون على الخصوصية، أو يحتمل الفعل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، وهذا خطأ بين. بل جمهور المحققين من السلف والخلف يرون بأن الفعل البيان يكون بالفعل كما يكون بالقول، بل البيان بالفعل أوقع وأقوى من البيان بالقول. أيضا من البيان قاعدة، يحصل البيان بالإشارة. إن كان البيان بيحصل بالفعل أيضا الإشارات تثبت البيان، الإشارات تثبت البيان. وأنت ترى يعني حتى المحدثون كانوا يظهرون التوثيق والتجريح بالإشارات كما سنبين. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الدال على هذه القاعدة أن البيان يكون بالإشارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب، قال: لبيك رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال السلام: قم فاقضه. فعني الحديث طويل في قصة، القصة المعروفة في الصحيحين أنه اعتلت الأصوات لكعب ومن كان له عليه من دين، فعلت أصواتهم. فالنبي السلام نظر إليه، فنظر إلى كعب، فقال لكعب: ضع الشطر. قال له هكذا: ضع الشطر، الشطر من مالك، وله عليه دين ويطالبه به، وحل الأجل والرجل لا يدفع. فقال النبي السلام: يعني ارفق به ودع الشطر. فقال، ففهم كعب بأن السلام يريد له أن يضع الشطر من دين، يعني يسقط عنه نصف الدين. فقال: يا رسول الله، قد فعلت، سمعت وأطعت. كأنه أمر، يعني أمر بالإشارة الآن، معناه ليس على الوجوب هذا، لكنه فهم من إشاراته أنه ضع الشطر، فقال: قد فعلت. فقال النبي السلام للآخر بالإشارة أيضا: قم فإيه فأعطي، يعني قم فأعطي المال، قم فأعطي. فكانت هذه الإشارة مبينة لكعب بالأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن ضع الشطر، اسقط الشطر عنه. ففعل كعب وقال: قد سمعت وأطعت، كأنه سمعه من بأذنه من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فبيان بالفعل هنا أو بيان بالإشارة. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه، آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، أقسم ألا يلامع النساء شهرا كاملا، فدخل أو صعد إلى مشروبة كانت له فجلس فيها، وآل هجر النساء شهرا، حتى أن عمر بن الخطاب يقول: قد شاع في الناس وذاع بأنه طلق أزواجه ولم يكن كذلك، بأنه طلق أزواجه ولم يكن كذلك. فقال لما دخل عليه وقال: يا رسول الله، طلقت أزواجه؟ قال: لا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القصة الطويلة بينهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه، فقالت عائشة: يا رسول الله، أنت أقسمت كم 30 يوما أو أقسمت شهرا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، يعني كم 30 صحيح، أو هكذا. فأشار هكذا، يعني أشار في الإشارة الأولى بإشارة أن الشهر يكون 30 يوما، وأشار في الإشارة الثانية أن الشهر يكون إيش 29 يوما. ففهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من كلام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة على أنه يريد أن الشهر قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي، لا يوافقها مسلم قائم يصلي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه. ثم أشار بيده إشارة تفهم أنها إيه قليلة جدا، فأشار بيده يقللها. ففهم الصحابة من إشارة النبي أن هذه الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يدعو إلا استجيب له أنها ضئيلة أو قليلة جدا في زمن اليوم، فأشار يقللها. ففي الإشارة هنا فهم الصحابة من ميال النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن السلام دخل على زينب بنت جحش فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب، من شر قد اقترب. فقالت: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. في رواية قال: ويل للعرب، من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج مأجوج، هكذا. وحلق بيديه النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن بالتحليق هذا أنه الذي فتح قليل، لكن هذا دلالة على أن الناس في خطر عظيم. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أو قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فهذه الإشارة نوع بيان، هذه الإشارة نوع بيان، وهذا الراجح الصحيح. إذن يمكن أن نقول بأن الإشارة نوع بيان، لأننا هذه تفرع عليها مسائل فقهية. إذا قلنا الفعل نوع بيان، فإن الإشارة أيضا نوع بيان. إيش الإشارات بقى هنا التي يمكن أن نقول بأن البيان بالإشارة؟ منها تفريعات فقهية كثيرة جدا، منها الطلاق. يمكن أن يكون يتعارض بين الناس بأنه إذا جاء الرجل لامرأته وقال لها، يعني أو أشار إلى شعره وأشار أنك حبلك على الغارب، ويقصد بذلك، أو العرف يقول بأن الإشارة عند الناس بهذه الطريقة أنها طالق، تطلق. في المغرب وفي غيره في إشارة من الإشارات تثبت أنه إيه؟ أنه يطلق، يقع الطلاق بذلك، يقع الطلاق بذلك بالإشارة، وأنه ليس بكلام، لكن بعد ما يراجع ويقول أردت الطلاق، فتطلق بذلك. يعني هو يحتاج إلى أن يراجع بعد ذلك، إذا رجع فقال أردت الطلاق فإذا تطلق بهذا الباب. حتى لو أشار، لو قيل له زيد قال لي عندك دين، ديني عندك من شهر فلم تعطيني الدين، كم ديني عندك؟ فأشار له بثلاثين، ثلاثين درهم أو ثلاثين ألف، فنقول هذه الإشارة معتبرة، هذا بيان للدين الذي عنده، فهي إشارة معتبرة. الإشارة هنا معتبرة، أن البيان بالإشارة كما قلنا يعني صحيح. القاعدة التالية، هذه القاعدة حتى ننتهي من قاعدة الإجمال وندخل على الكلام على صحيح مسلم، التدرج في البيان جائز، التدرج في البيان جائز. هم طبعا يفرعون عليها التدرج في التشريع، وهذا كتحريم الخمر جاء بالتدرج، وهذا ليس بصحيح. هو الكلام الآن في مسألة ما بت الشرع فيه حكما، فهل يدرج في العمل؟ فنقول المسألة بأسرها على تعليم الناس، لكن الأصل أن ما حكم الله به جل في علاه فلابد العمل به. التدرج في البيان جائز، التدرج في البيان جائز. هم يستدلون على هذه القاعدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في بيان أحكام فصل فيها الشرع، لكن هذا التدرج كما قلنا عند وقت التشريع، تدرج هذا عند وقت التشريع. سنة التدريج هذه لا يصح أن تقال في هذا الزمان. قد يقال في الزمان أحكام نستطيع أن نحكم بها وأن نطبقها، وأحكام لا نستطيع تطبيقها لكننا نعلم الناس حتى نصل إلى تطبيقها. عمر بن الخطاب لم يقطع اليد في عام الرمادة، في أمور معينة جعلتنا نقول في بعض الأحكام لا نستطيع أن نطبق هذه الأحكام، لكن لا يقال أننا ندرج في الحكم، خطأ مبين. الأمر قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن قد نقول هناك أحكام لا نستطيع تطبيقها، هناك أحكام الواقع يفرض علينا أن نقول لابد من تعليم الناس أولا حتى نطبق هذا، نعم. لكن أن يقال بأننا ندرج، يعني معنى ذلك إذا وجدنا مثلا مع محلات تبيع الخمر فنقول لهم يعني الخمر فيها منافع وفيها إيش مآثم ومنافعها أكثر من لا وما اسمهما اكبر من نفعهما، هل يقال ذلك او يقال يعني تتخذون منه رزق سكر ورزقا حسنا؟ لا يقال هذا الكلام، يقال الخمر حرام، استطعت بقى ان تغلق، ما استطعت ان تغلق هذا امر اخر، لكن يقال هذا هو الحكم. تطبيقه الكلام على التطبيق بقى هنا، والمساله على الاجتهادات في الواقع يصح ولا مساله، لكن التدريج لا يقال في سنه التدريج، هذا التدريج فقط وقت التشريع، سنه التدريج فقط وقت التشريع. فيوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم لا تدريج، ولكن هنا نقول البيان بالتدريج نعم يصح. قد قال الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، لسه ما فصل في الحكم، وإجمالا أنه الآن قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فجاءت سنة التدريج بالبيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا، قال معضدا أنه لابد من القطع لكن قيده، قال لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. ثم بيّن بعد ذلك لما سرق الرجل الرداء صفوان، بيّن أن القطع يكون من وين؟ من الرسخ. هذا بيان، هو تدريج في البيان عند تطبيق الأحكام، فجاء التدبير. وهذه صراحة قاعدة تابعة لقاعدة إيش كريم؟ لو تستحضر عقلك معنا، دكتور ممتاز، جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. إيه الجمال ده يا دكتور؟ نعم صحيح، جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فإذا القاعدة تابعة لها تدريج. هو قال والسارق والسرقة فاقطعوا، ثم تدريجا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إيش عند الحاجة، قال لا قطع في ربع دينار، لما سرق ربع دينار قال نقطع، ثم بيّن بالفعل. يبقى هنا لا قطع في ربع دينار ده بيان بإيش كريم؟ بيان لا قطع في ربع دينار بيان بالقول، وعندما سرق رجل رداء صفان فقطع يده من الرسخ ده بيان بالفعل، اهو بيان بالقول وبيان بالفعل في هذا الباب. ايضا من قول ان لما انزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، احنا نتكلم على الادله القواعد من السنه اللي هي قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاع الزاد والراحله، هذا حديث ضعيف، هذا حديث لم يصح، حديث ابن عمر جاء موقوفا ومرفوعا، والمرفوع ضعيف لكن يعني يستانس بمعناه، قال الاستطاع الزاد والراحله، اتدريج او لا؟ جاء تدريجا، حتى بيان بالفعل جاء بعد 10 سنوات، تأخير بيان عن وقت الحاجة إلى وقت الحاجة، استغفر الله، ليس عن وقت الحاجة. فبين وقال خذوا عني مناسككم، وقال استطاع الزاد والراحلة. أيضا في قوله السلام إن معاشر الأنبياء لنورث، هذا تدريج في البيان، بس بيان في ايش؟ بسرعه، بيان في ايش؟ تعال حسام، تعال قبل ان تضع ما عليك واجب لنا في هذا. هنا بصدد قاعده التدرج في البيان جائز التدريج. قال يستدلون على هذه القاعده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان معاشر الانبياء لا نورث، ما تركنا صدقه. هذا بيان لايه؟ عندنا قاعدة تقول يجوز التدريج في البيان. استدلوا على هذه القاعدة بقول صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. نعم صحيح، لكن هو الآن البيان بيان في إيش؟ كريم بسرعة. ممتاز، لا فض فوق، هذا هو. الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية تثبت المواريث، صحيح ولا لا؟ فتعالى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا بيان بإيه؟ ممتاز، هو هذا. أنت خايف ليه؟ نعم، بيان بالتخصيص هو الآن، لما قال: إذن يوصيكم الله في كل الأولاد للذكر مثل حظ الأنثى. وهذا الذي استدلت به من؟ طب استدلت به من؟ فماش أنت، أيوة فاطمة، لما جاءت لأبي بكر وقالت: فدك وخيبر أريد إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إرث أبي، أريد إرث أبي. فقال لها النبي، فقال لها أبو بكر: لا. حدث الهجران من فاطمة، وكانت أخطأت، اجتهدت فأخطأت رضي الله عنه، والحق مع أبي بكر. قال لها: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء إيش؟ لنورث ما تركنا صدقة، ليس لا يدخله المواريث. هذا بيان بتدريجه الآن، درج فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيان على مسألة الإرث. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا بيان بتدريجه الآن. أولا بيّن أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، تخصيص لعموم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا خلاف لابن تيمية الذي يرى بأن المسلم يرث الكافر ولا عكس، يعني المسلم أولى الناس بماله، وهذا خطأ بين، لأنه مخالف لإيش؟ للنص. هنا قدم ابن تيمية النظر والمصلحة، المقاصد الشريعة، على النص. قلنا له: لا، حتى ولو كان مقاصد الشريعة، لا يمكن أن تقدم على النص. ذاك العقول اللي احنا عايشين بينها الآن أعجب من العجب، لا إتقان أصول ولا إتقان علم ولا إتقان قواعد، وداخلين في المقاصد. حاجة، هذه مسألة حرام مبين، يعني لا إتقان لمادة المقاصد وبعدين الكلام على المقاصد، ما فيش إتقان أصالة لمادة المقاصد وبعدين الكلام على المقاصد. هذه مسألة من الأهمية بمكان. ابن تيمية نفسه هو عشان المقاصد قلنا له: لا، يرد قولك، لأنك مخالف للنص الصريح الذي جاء بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، انتهى. ولو كان أصلا الكافر ماله مباح، الكافر أصلا ماله مباح، إن كان كافرا حربيا فماله مباح، ومع ذلك بالإرث طريقة الشرعية الأخذي لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، تعظيم لنص النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية أيضا كان يقول بأن المرأة التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى عدتها تكون طلق، لأن الأصل في في في مسألة العدة هو إيش؟ ها، استبراء الرحم. طب استبراء الرحم يعرف بإيش؟ بسرعة يا حبيب، بحيضة واحدة، إذا ليست بحامل، حيضة واحدة، صحيح ولا لا؟ طب ليش البينونة لم تكن بينونة كبرى؟ قال: بحيضات ثلاث، هو يعلم. قال: لأن العلة هنا تعلق الأمر بحقين، حق الله وحق الأدمي. حق الأدمي هو أنه بثلاث حيضات لإيش؟ ليستطيع ردها والمراجعة. طب لا مراجعة، لأن الله جعل إيش قال: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة. قال: فلعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ أمرا. إيش الإحداث؟ رجوع. هو اللي قالته فاطمة بنت قيس لما قالوا لها على السكنة، قالت: لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لي لا سكنة ولا نفقة، وتفقهت. قالت لهم: أما قال الله جل في علاه: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: وقد طلقني وبت طلاق، يعني بينونة كبرى، وما الإحداث بعد ذلك؟ كأنها قالت تفقهوا. الإحداث المقصود هو إيه؟ الرجعة، رجوع. طب هي طلقت بينونة كبرى، يبقى لا رجعة. فقال: يبقى إذن الحق اللي من أجله الحيضات الثلاث غير موجود، لأن هي لن ترجع، يبقى حيضة واحدة باستبراء الرحم وتتزوج. لكن هو رجع بعد ذلك وقال: لولا الإجماع لقلت بذلك، لولا الإجماع لقلت بذلك. فالمقاصد أو النظر لا يمكن أن نغلبه على الأثر. لا يرث المسلم الكافر إذن لا يرثه بحال من الأحوال، وأيضا لا يرث القاتل. كل ذلك بيان جاء متدرجا تدريجا في البيان لعموم قول الله جل في علا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا القول هو قول كما قلنا قول جماهير أهل العلم، وخالف بعض العلماء، لكن هذه قاعدة تابعة لقاعدة تأخير بيان إلى وقت الحاجة يجوز. القاعدة التي تليها قاعدة يحصل البيان بالترك. احنا قلنا بيحصل البيان، عدد لي يا أستاذ حسام البيان. البيان له أنواع، إيش هي الأنواع التي ذكرناها؟ ممتاز. البيان بالقول، البيان بالفعل، البيان بالإشارة. ممتاز. البيان الرابع البيان بالترك. البيان بالترك يعني ممكن نقول الترك فعل، فلو ولدنا السلام فعل شيئا يمكن أن يكون مثالا، لكن الأصل أننا نبين البيان بالترك. أصل ذلك التقعيد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك التراويح لما صلى بهم ليلة والليلة الثانية والليلة الثالثة، في اليوم الرابع أو الليلة الرابعة اكتظ المسجد، ازدحم بالناس، فترك النبي صلى الله عليه القيام. لما ترك ماذا قال كريم؟ قال: أيها خشيت أن تفرض عليهم، قال: خشيت أن تفرض عليكم، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن. طب هنا نقول هذا بيان، بيان إيش بقى يا شيخ كريم؟ يعني إيش؟ فين البيان بالترك هذا؟ ها؟ ممتاز. هو بيان بالترك يبين عدم الوجوب. ترك النبي هو بين التعليل، قال: خشيت أن تفرض عليكم، يبقى ده بيان بالترك من أجل ألا يظن أحد بالوجوب، فهو بيان بالترك لإيش؟ لعدم الوجوب. من ذلك أيضا بأن الله تعالى قال: وأشهد إذا تبايعت، وأشهد إذا تبايعت. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإشهاد، وين ترك الإشهاد يا شيخ كريم؟ هات حسام، حسام أين ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد في البيعة؟ ممتاز. ابتاع بيعا مع من؟ مع يهودي، صحيح؟ ثم جاء اليهودي قال: ما اشتريت ولا بعت. فجاء من؟ فجاء خزيمة بن ثابت. لما قال له اليهودي: اتني بشاهد يشهد لك على ذلك، فجاء خزيمة فقال: أشهد أو أشهد أنا وقد اشترى منك ذلك، أو باع منك ذلك، ابتاع منك ذلك. فالسلام تعجب، فأخذ خزيمة قال: كيف تشهد ولم ترى؟ قال: أشهد أن الوحي يأتيك من السماء، فلا أشهد أنك صدقت فيما قلت أنك بعت مع هذا اليهودي. فجعل السلام كرامة لخزيمة أن شهادته بإيه؟ شهادة رجلين. فهنا ها؟ وحديث جابر ممتاز. وحديث جابر لما قال له: بعنيه، قال: لا، ما لنا ناضح إلا هو. قال: بعنيه بأقية. قال: أشترت حملانه إلى المدينة، ثم دخل المدينة فأعطى الأقية ووزن وأرجح، فقال له: أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. ولم إيش؟ ولم يشهد. فهذه فيها دلالة هنا الآن عدم إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم على البيع مع قول الله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا بيان بالترك. بيان إيه بقى يا أستاذ كريم؟ ممتاز. شوف خلاص تعلم، بيتعلم بسرعة مدرس، المدرسين يعني لهم فراسة. نعم، يبقى إذا عدم وجوب الإشهاد، بيان بالترك هنا بعدم وجوب الإشهاد. ممكن أن نقول بالفعل، يعني نقول البيان لأن الترك فعل، فلنا أن نمثل له تجوزا، نمثل له بالفعل. الترك فعل ولا مش فعل يا حسام؟ هات الدليل. لولا إيش؟ لا لا لا لا، الترك فعل. الآية معك صريحة: لعنة لعنة الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم كانوا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون، أو ترك أو الآن، والترك سماه الله فعل في الكتاب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا، يعني إيش لبئس ما كانوا يفعلون؟ دي عائدة على إيش؟ الترك، وسماه الله إيه؟ فعلا. فيمكن أن نمثل بهذا التمثيل على أنه فعل أيضا، بأن المسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، والأصل في النهي الإيه؟ الاستحباب، هذا الأصل فيه. خطأ وهم، آسف، الأصل في النهي التحريم. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده ممكن يكون تمثيل له بذلك، وبيان بالفعل وبيان بالترك أيضا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت أن النهي هنا لم يكن للتحريم ولكنه كان للكراهة، لأنه شرب قائما، شرب ماء زمزم قائما. ولو قالوا: لا، ماء زمزم تزحم عليه الناس، نقول: لا، شرب من شن معلقة. طبعا الشن المعلقة معروف أنها صخرة كبيرة جدا امتلأت ماء فما يستطيعش الإنسان لم يحملها ويشرب منها، صحيح؟ الشن المعلقة معناها إيه؟ قربة صغيرة يستطيع يأخذها ويجلس لو كان الجلوس واجبا. فلما شرب قائما من شن المعلقة علمنا أن شربك قائما إيش؟ على الاستحباب، على الاستحباب يعني الاستحباب الجلوس. من ذلك أيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، قال لا تستقبلوا القبلة تبول ولا غائط ولا تستدبروها، في حديث أبي أيوب، صحيح ولا لا؟ قال ابن عمر ارتقيت على على على ارتقيت على بيت لنا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة قال يقضي حاجته ويستقبل بيت المقدس ويستدبر، أو استقبل واستدبره النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وهذا الفعل يدل إيه؟ يدل على الكراهة عند بعض العلماء، ويدل على التفريق بين البنيان وبين غير البنيان على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الضحى، أمر بصلاة الضحى ولم يصلي الضحى، لم يفعل أو نهي أو الآن بيان بالترك أهو الآن، أمر بصلاة الضحى، والأمر بصلاة الضحى يكون على الوجوب، فتركاه النبي صلى الله عليه وسلم أو أكد على الاستحباب وتركاه النبي صلى الله عليه وسلم. وين الأدلة على ذلك؟ أنه أمر وترك. شو الإخوة دي درست معنا متن، كثير من الإخوة درست معنا متن أبو شجاع، صح؟ الكلام عن نوافل الرواتب ونوافل غير الرواتب. وين الأدلة أنه أمر بصلاة الضحى؟ تصلون الضحى ولا ما تصلون الضحى؟ إياكم ثم إياكم، بعض العلماء يقول هي من السنة الرواتب أو الرواتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم اكفيني أربعا أول النهار اكفيك إيش آخره، الأصل فيها أن هي الضحى. وين الدليل؟ بسرعة حسام، ممتاز. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي، أوصاني تدخل في الوجوب وتدخل في الاستحباب، أوصاني خليلي بثلاثة ذكر منها صلاة الضحى. طب وين بقى الترك؟ ممتاز. حديث عائشة رضي الله عنها أنكر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها وكنت أصليها، مع أنه ثبت أنه صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر أيضا قال هي بدعة، لما قيل عن صلاة الضحى قال هي بدعة لا تصلى إلا في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات سفرا، وهذا خطأ مبين. صلاة الضحى عند قول المحققين هي أيضا من السنن الرواتب. وما أدري الإخوة الذين يفرطون في مثل هذه الصلوات، قال الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بإيش؟ بالنوافل. ومن الضحى هذه من أعظم النوافل. كفى قال أربعة أول النهار أكفيك آخره، فالضحى صلى تصليها ثنتين أربع ست ثمان ركعات، ورد حديث ضعيف ثنتي عشر ركعة، صلي ثنتي عشر ركعة وحديث ضعيف، وصحيح أنها ثمان ركعات آخرها ثمان ركعات. لذلك كانت عائشة تصلي أربعا قائمة، فكانت أم سلمة تصليها ثمانية، تقول الثمانية بأربع عشان تعود بأنها أن عائشة تصليها أربع. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتقاء على الظهر في المساجد، وورد أنه فعل ذلك، فعل ذلك وكانت رجله على إيش؟ على رجل. والنهي كان نهي خوف إيه؟ خوف إظهار العورة. فهنا بيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخصص، ده بيان أن النهي هنا مخصص بإظهار العورة، فإن كانت الرجل على الرجل فيصعب إظهار الإيش؟ العورة، فيصح هذا الوضع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، وصام في السفر، لكنه صام وترك، وصام في السفر يدل على أنه ليس من البر الصيام في السفر، حالة خاصة بيانه الآن. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يظلل فقال ما به؟ قالوا صائم. قال صائم يعني هذه الحال كده صائم نائم يعني ما استطيع الحراك. قال ليس البر من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر فيها حالة هذا الرجل الذي لا يستطيع. لكن عبد الله بن رواحة أو غيره أبو موسى الشعري يقول كنا في سفرة واشتد الحر علينا، ولم وأنس كان يقول يعني كل منا يتقي الشمس بيده والآخر يقول بثوبه، ثم قال وما منا من صائم إلا رسول الله عبد الله بن رواحة. يبقى صام وسلم هو الآن إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. آخر القواعد في الكلام على المجمل ولله الحمد، وندخل على المحكم المتشابه، نحاول كما قلت لكم ما بقي لنا إلا المحكم المتشابه، وبعد ذلك الكلام على مسألة الاجتهاد والتقليد لأنها مسألة من الأهمية بمكان، وينتهي الكتاب. اللهم أنجز لنا هذا يا رب، اللهم ثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. اللهم اجعل ذلك بأسره في موازين حسنات كل من ساعدنا على ذلك وعاون على ذلك وأيضا دعا بدوام ذلك. اللهم أمين يا رب العالمين. قاعدة القاعدة الأخيرة في المجمل المبين: يجوز التعبد بالمجمل قبل البيان. يجوز التعبد بالمجمل قبل، وهذه أيضا المسألة ترجع إلى تخليل بيان وقت الحاجة، هي نفس الأمر. يجوز التعبد، يجوز التعبد بالمجمل قبل البيان، استدل على ذلك بقول سلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم إيش؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وين بقى الإجمال هنا الذي نتعبد به؟ حسام، لا، فين الإجمال اللي بنتكلم عنه؟ بس إن هو لا شهد الله لا لا مجملة، لا هو هذه، هو أصلا قال له بالشهادتين. طب ناطق بشهادة نقول له عليك صلاة، هو إجمالا يبقى يقول: سمعت وأطعت علي صلاة سأصلي حتى أتيني البيان كيف أصلي ومتى أصلي وما الصلاة التي علي. عليك زكاة، يقول خلاص علي زكاة، أمنته علي زكاة حتى يأتيني البيان فيبين لي ما الأموال الزكوية وما النصاب والحول وشرط ذلك، مفهوم؟ هو إجمال. التعبد هنا بمطلق الانقياد، التعبد في المجملات بمطلق، يتصور أن يتعبد المرء بالمجملات بمطلق الانقياد، بمطلق الاستسلام والانقياد، مطلق الاستسلام والانقياد لله جل في علاه. هذا بالنسبة لهذه المسألة، وقد انتهت بفضل الله في علاه القواعد التي تتعلق بالمجمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.